فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بيع التقسيط هل يكون داخلا في بيع بيعتين في بيعة؟ لا، التقسيط لا، تبيع بثمن مؤجل على أقساط، لا بأس بذلك، مثل بيع المكاتب، المكاتب على أقساط، نجوم يسمونه النجوم، نجوم المكاتبة، لا بأس بذلك. نعم.